الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال سبحانه الوهاب الجواد الكريم سبحانه وبحمده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليكثر، فإنه لا يتعاظم على الله شيء أعطاه. الله تبارك وتعالى هو العظيم، ومن عظمة الله تعالى عظمة الجود والكرم والعطاء. الإنسان أحيانا تمر به ظروف وأحوال يشعر أن الأمر أكبر منه وأكبر ممن حوله، وأن الأمر خطير، وأن الأمر جلل، وأن الأمر صعب، وأنه لا حل فيه، وأنه بلغ به الكرب مبلغه، فأين يذهب؟ الذي يعلم الله ويعرف ربه ويعرف عظمته ويعرف عظمة جوده وعطائه لا يمكن أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك عد في ديننا من الكبائر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. اليأس من رحمة الله عندنا من كبائر الذنوب. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دعاء الكرب. ما معنى الكرب؟ عندما أقول فلان في كرب أو فلان مكروب، ما معنى الكرب؟ الكرب هو أعظم الغم والهم الذي يملأ الصدر حتى أنك لا تستطيع أن تأخذ النفس. لما إنسان لا قدر الله يحصل له مصاب جلل لدرجة أنه لا يستطيع أن يأخذ نفسه من شدة الأمر وعظمته عليه، هذا اسمه كرب. تخيل دعاء الكرب ما هو؟ دعاء الكرب أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فقط. أين الدعاء؟ مجرد أن يخطر على بالك هذا الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم. ليه العظيم؟ لماذا العظيم؟ وكأن الله تعالى يذكرك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك: يا هذا مهما عظم كربك فالله أعظم منه، مهما عظم الهم والغم واشتد الكرب فلن يتعاظم على الله. الله تعالى بيده بكلمة أن يذهب هذا الكرب. ألم تسمع: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. مهما كان الكرب الله تعالى سيكشفه، مهما كان الذنب الله تعالى يغفره. اسمع في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك كم؟ عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، ولا أبالي، فقط أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. يغفر الله، يغفر الله تبارك وتعالى. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل لا يعظم عليه أن يهدي عبدا ضالا. أحيانا بعض الناس يقول: فلان هذا لا يمكن أن يهديه الله عز وجل، هذا مسخوط على هذا، ملعون. ومن أنت حتى تتألى على الله عز وجل؟ كان يقال: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. أسلم عمر وأصبح عمر الفاروق. فلا تستعظم ولا تستكثر ولا تستبعد، فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظم عليه شيء أبدا. إذا سألت فاستكثر، فإنما تسأل ربك العظيم. اللهم أعطنا من فضلك العظيم ولا تحرمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.